بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد. هنا الناظم رحمه الله يتكلم عن مسألة التصوير، وهذه المسألة قد وردت فيها الأحاديث الكثيرة. وقبل ذكر هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث، لابد أن نعلم أن التصوير على نوعين: التصوير لغير ذوات الأرواح كالأشجار والجبال والأنهار ونحو ذلك، فهذا جائز لا حرج فيه. وأما التصوير لذوات الأرواح وهي التي فيها روح، فإن كان من ناحية الضرورة أو الحاجة فلا حرج في ذلك، كما يحتاجه الإنسان في وثائقه الرسمية الوظيفية أو الإثباتية وغير ذلك، فهذا لا حرج فيه. ولا بد أن نتنبه هنا أيضا أن ما يكون من تصوير ذوات الأرواح على سبيل النحت كالتماثيل أو على سبيل الرسم بالقلم أو بنحوها من الأدوات، فإن هذا الأصل فيه المنع لدخوله أوليا في الأحاديث الواردة في ذلك. وأما ما كان عن طريق الأجهزة، أجهزة التصوير، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من أجازه لأن هذا ليس من فعل المصور، وهو في الحقيقة ينقل الصورة التي خلقها الله جل وعلا، فما يظهر في الصورة هو ما خلقه الله جل وعلا. وعلى كل حال، فعلى هذا القول أيضا لا ينبغي التهاون في هذا الباب والتساهل في تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما ما يعلق منها في البيوت على الجدران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد جاء في الحديث في المنع من التصوير وما سبق أن ذكرناه من التماثيل ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تحثنا على عدم التهاون في أمر تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما ما يتعلق بالرسم أو النحت، مع اجتناب ما لا داعي له من أمر التصوير بأجهزة التصوير. ثم قال الناظم رحمه الله وهو يذكر مسائل في اللباس، قال: ولا بأس في لبس الفرا واشترائها جلود حلال موته لم يوطد. الفرا هو لباس الجلد، والجلد على نوعين: أما ما كان من الجلد الصناعي فهذا لا حرج في استعماله، وربما يصنع من بعض المواد السائلة فهذا لا حرج في استعماله، لأن الأصل في الأمور الإباحة. وأما الطبيعية أي الجلود الطبيعية فإن المسألة فيها تفصيل، فما كان من مأكول اللحم كجلود الإبل وجلود الغنم وجلود البقر فهي طاهرة ويجوز استعمالها سواء في لباس أو في انتعال أو في وسادة أو غير ذلك، وسواء دبغت أم لم تدبغ. وأما ما كان من مأكول اللحم ولكنه لم يذكى الذكاة الشرعية فهذا نجس، إلا إذا طهر بالدباغ، فإذا طهر بالدباغ فلا حرج في استعماله. أما ما كان من جلود ما لا يؤكل لحمه كالسباع نحو الأسود أو النمور أو نحو ذلك، فهذه الحيوانات نجسة لا يجوز استعمال جلودها، هذه الجلود نجسة. وأما لمس هذا الحيوان فليس بنجس، لكن هذه الميتة من جلده نجسة سواء ذبحت أم لم تذبح. وهل تطهر جلودها بالدباغ؟ على خلاف بين أهل العلم، فقيل تطهر بالدباغ وقيل لا تطهر حتى بالدباغ، لأنها من الجلود للحيوانات غير مأكولة اللحم، فالأحوط في ذلك عدم استعمالها. ثم قال الناظم رحمه الله: وكاللحم في الأولى احضرا جلد ثعلب وعنه ليلبس والصلاة به اصدد. هنا يتكلم رحمه الله عن لحم الثعلب، وهل يجوز أكل لحم الثعلب؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب حرمته. لماذا؟ لأنه من السباع، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وما حرم أكله حرم جلده. وبعضهم قال بالتفصيل، قال بأنه يلبس إذا دبغ ولكن لا يصلى به، والحقيقة هذا التفريق لا دليل عليه، لكن وجه هذا التفريق عند من قال به قالوا إنه لم يقطع بطهارته فلذلك الأولى أن لا يصلى به، والصحيح هو التفصيل السابق في جلود غير مأكول اللحم. قال: وقد كره السمور والفنك أحمد وسنجابهم والقاقم أيضا ليزددي. وقد كره السمور والفنك أحمد وسنجابهم والقاقم أيضا ليزددي. هذه أنواع من الحيوانات تعيش في الصحراء. الفنك نوع من الثعالب، يقال له الحصيني أو يقال له ثعلب الصحراء أو غير ذلك. فقال: وقد كره السمور والفنك أحمد وسنجابهم، أي كره السنجاب، بعض أهل العلم حرمه وبعض أهل العلم أباحه. ومن ذلك أيضا القنفذ، فقيل يجوز أكله لأنه مستطاب فحل أكله كما حل أكل الأرنب، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول الشيخ بن باز رحمه الله. وما ذكره الناظم رحمه الله من قوله والقاقم، القاقم هو حيوان شرس عدواني، ومما ذكر عنه أنه يأكل الفئران، فلذلك حرم، أولا لأنه من الحيوانات العدوانية تلحق بالسباع، ولأن طعامه على الفئران ونحو ذلك. قال: وفي نصه: لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع احضر كهر بأوطد. الأرنب لا بأس من استعمال جلده لأنه مأكول اللحم، ولا حرج في ذلك سواء طهر بالدباغ أم لم يطهر بالدباغ، فلا حرج في استعمال جلود الأرانب. وكل السباع يحضر، أي كل ما كان من السباع وما كان له ناب من الحيوانات، أو ما كان له مخالب يصطاد بها من الطيور، فإن هذا يمنع، فإن هذا يمنع. ثم قال: كهر، يعني مثل الهر، فإنه لا يؤكل ولا يستعمل، ولا يستعمل جلده. قال: ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعود. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الكلام عن خاتم الفضة، وقد تقدم معنا الكلام عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وكان يلبسه، حتى كان يقول الصحابي: إني لأرى بصيص خاتمه في يده. فلا حرج من استعمال خاتم الفضة للرجال وللنساء، أما المرأة فإنها لا تستعمل، أو المرأة تستعمل خاتم الذهب وتستعمل خاتم الفضة، أما الرجل فلا يجوز له أن يستعمل خاتم الذهب. أما ما دون الذهب من المعادن فلا حرج عليه في ذلك، سواء كان من البلور أو كان من المعادن الأخرى، أو كان كما ذكر الناظم هنا من العقيق أو نحو ذلك، فهذا كله لا حرج فيه. إلا الذهب، فقد ورد في ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فلا حرج في استعمال الفضة، أما الذهب فلا يستعمل، فلا يستعمله الرجال. قال: ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعود. أي نوع من أنواع المعادن يجوز للإنسان أن يستعملها، للرجل أن يستعملها كخاتم، إلا ما كان من الذهب. قال بعد ذلك: ويكره من صفر رصاص حديدهم، ويحرم للذكران خاتم عسجدي. يعني يكره ما كان من الحديد. والصواب أن ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلية أهل النار، أو نحو ذلك، فلم يصح في ذلك، لم يصح في ذلك الحديث أنه يمنع من لبس الحديد، وإنما الوارد أنه يمنع من لبس الذهب. ومما يدل على جواز اتخاذ خاتم الحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر الصحابي خاتم من حديد، قال: اتخذ ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. قال بعد ذلك: ويحرم للذكران خاتم عسجدي. العسجد هو الذهب، هذا لا يجوز للذكران بخلاف المرأة. ثم قال: ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه. يعني أن الإنسان يلبس خاتم الفضة في يده اليسرى، وقلنا أنه يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة في خنصره وبنصره وفي إبهامه، ولكنه لا يلبسه في الأصبع الوسطى، ولا أيضا في ما يقال لها السبابة. وهذا ما سيدل عليه أيضا كلام الناظم. فقال: ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبي، ويكره في الوسطى وسبابة اليد. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس الخاتم في أي الأصابع شاءت، ويجوز للرجل أن يلبسه في يساره أو أن يلبسه في يمينه، ويجوز له أن يلبس خاتم أو خاتمين، ولا حرج في ذلك. ثم قال رحمه الله: ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصددي. هذا الخاتم إذا كان منقوشا عليه شيء من كلام الله جل وعلا أو من لفظ الجلالة أو بعض الأسماء التي فيها لفظ الجلالة كعبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء، فإنه ينبغي أن تنزه عن أماكن القاذورات. قال: ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصددي. إذا كان مكتوب فيها شيء من كلام الله جل وعلا فإن الإنسان يحرص على أن لا يدخلها معه إلى الخلاء. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيحرص الإنسان على أن لا يدخل معه إلى الخلاء شيء من الأمور المعظمة كالمصحف أو ما فيه اسم الله جل وعلا. لكن إذا خشي الإنسان على مصحفه من السرقة أو من نحو ذلك أو على خاتمه فيحرص على أن يدخله في جيبه أو في حقيبته، وكذلك من الأمور التي ننبه لها هنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يضع المصحف في واجهة جواله أو هاتفه، لا يضع أوراق المصحف أو صفحات المصحف في الواجهة، فإن هذا ليس فيه من التعظيم، وإنما تبقى هذه المصاحف في البرامج المتخصصة بها حتى إذا أراد الإنسان أن يقرأ منها فتح هذا البرنامج أو هذا التطبيق ليقرأ من كتاب الله جل وعلا. ثم قال الناظم رحمه الله: ومكحلة ميلا من النقد حرما وحلية مرآة ومشط مكددي. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مسألة إضافة الذهب أو الفضة إلى بعض الأدوات، مثل ذلك المكحلة التي يكتحل فيها أو الميل الذي يكتحل فيه. المكحلة هي التي يوضع فيها الكحل، والميل هو الذي يكتحل به. قال: من النقد حرمنا، أي لا يجوز أن تكون لا هذا الوعاء ولا هذا الميل، الميل الذي يكتحل به، لا أن يكون من الذهب ولا أن يكون من الفضة، لا للرجال ولا للنساء. قال: وحلية مرآة ومشط مكدد، أيضا لا تزين به المرآة التي يرى بها الإنسان نفسه ولا المشط، ولا ينبغي التفاخر بهذه الأمور، فالأمور هذه التي للزينة من الأشياء التي تعلق على الجدران أو التي تستخدم في أدوات الزينة ونحو ذلك، حرم جمع من أهل العلم أن تكون من الذهب أو من الفضة، من الذهب أو من الفضة. قال مضيفا إلى ذلك: قال وحلية قنديل، وحلية قنديل أي السراج، لا يحلى به ما يعلق للإضاءة. قال أدوات، وهو القلم، لا تتخذ الأقلام أيضا من الذهب أو تزين بالذهب أو تزين بالفضة، هذا مع ما فيه من الإسراف فيه أيضا مما يدخل على القلب الكبر والافتخار والتعالي على الناس، وكلما ازداد الإنسان تواضعا كلما ازداد عند ربه رفعة ومكانة. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. قال ومصحف، معنى ذلك أنه لا يزين المصحف بالذهب أو بالفضة، والمعنى غلاف المصحف، ومن باب أولى أنه لا يكتب لا بالذهب ولا بالفضة. وأجاز بعضهم أن يزين الغلاف، والصواب في ذلك والأحوط هو ترك تزيين غلاف المصحف أو غطاؤه أو نحو ذلك بهذين المعدنين من الذهب أو من الفضة. قال: وسرج وطوق للدواب مقلد، كذلك السرج الذي يوضع على الخيل أو الطوق الذي يطوق به عنق الدابة، فإن هذا كله لا يتخذ أو لا يزين لا بالذهب ولا بالفضة. هذه جملة من الأمور التي ذكرها الناظم رحمه الله في بيان ما يتعلق بالتزيين أو بالتزيين لها بالذهب أو بالفضة، ثم انتقل إلى أمر آخر وهو من المحرمات. قال: وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. تحدث هنا عن عقوق الوالدين، والله جل وعلا قد أمر ببرهما، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خلاف البر العقوق. والعقوق أنواعه كثيرة ومفرداته لا تحصى، منه ما يتعلق بالعقوق اللفظي، ومنه ما يتعلق بالعقوق الفعلي أو العملي. والله جل وعلا ذكر من العقوق كلمة أف، قال: فلا تقل لهما أف، إن هذه من كلمات العقوق، أو الإهانة أو السب أو اللعن أو الدعاء على الوالدين أو التأفف منهما أو التردد لهما في الكلام أو الإهانة أو نحو ذلك، كل هذه أنواع من العقوق اللفظي. ويدخل أيضا في العقوق العقوق الفعلي أو العملي، وما يتعلق بضربهما أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا من أعظم العقوق. والله جل وعلا قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قيل: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. والإنسان إذا حرص على تحقيق البر لوالديه وفقه الله جل وعلا أن يرزق بأبناء يكونون به بررة يحسنون إليه، فأمر الوالدين أمر عظيم. قال: وإن عقوق الوالدين كبيرة، أن هذا قد صح في الحديث في ذكره صلى الله عليه وسلم للكبائر، قال: وعقوق الوالدين. قال: فبرهما تبرر جزاء وتحمدي، أي إذا بررت بهما فإنك ترزق البر بك في حياتك وبعد مماتك. ثم قال، وهو يتكلم عن مسألة أخرى تتعلق بالمشي، قال: ويكره في المشي المطيطى وشبهها مظنة كبر غير في حرب جحدي. الله جل وعلا قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الواجب على الإنسان أن يكون في مشيته على تواضع، هذا من التواضع لله جل وعلا، ثم من التواضع لعباده. ولذلك وصف الله جل وعلا عباده فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا يمشون متكبرين، لا يترفعون على الناس، لا ينظر أحدهم للآخرين نظرة استحقار أو ازدراء، لا يعرف في مشيته التكبر ولا في أفعاله الكبر، بل مشية المؤمن مشية متواضع مستكين سهل، وهو مع ذلك أيضا لا يخط الأرض خطا، أي لا يسمع صوت لمشيته، فقد جاء في وصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني مشى مشيا سريعا ليس فيه كبر، يرفع رجليه عن الأرض لا يخطهما لا يسحبهما لا يحدث صوتا في مشيه، لأن من علامات مشية المتكبر أنه يسحب رجليه متبخترا متعاليا، هذه المشية يبغضها الله جل وعلا. أما المشية التي فيها افتخار فهذه تجوز في حال الحرب فقط، أنها تدل على قوة المسلم وعلى اعتزازه بنفسه وبدينه قبل ذلك. ولذلك قال الناظم: مظنة كبر غير في حرب جحدي، غير في حرب الكفار. ثم نبه على أمر آخر يتعلق بالشرب فقال: ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. لا شك أن الأفضل في الشرب أن يشرب الإنسان قاعدا لا أن يشرب قائما، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقد ورد في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهذا يدل على أن المنع في الحديث إنما هو للإرشاد أو للكراهة وليس للتحريم، فيبقى أن الأفضل للإنسان أن يشرب قاعدا، ولكن إذا احتاج إلى أن يشرب قائما ولو من غير حاجة ملحة فلا حرج عليه في ذلك. قال: ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. لماذا ذكر هنا أمر الانتعال؟ لأنه جاءنا في الأحاديث ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم، والمرأة تدخل أيضا في هذا الحديث لأن الأصل في هذه الأحكام العموم، وإنما يذكر الرجل على وجه التغليب أو نحو ذلك. لماذا يلبسها وهو قاعد، يلبس النعال وهو قاعد؟ قال أهل العلم: لأنها أسهل في اللبس، ولأنه إذا لبسها وهو قائم خشي عليه الوقوع، خشي عليه الوقوع. وفرق بعض أهل العلم بين ما يحتاج إلى معالجة في اللبس كأن يكون فيه حزام أو سير، أو ما كان يدرج قدمه فيه فهذا لا يحتاج إلى جلوس، والأول يحتاج إلى جلوس لئلا يقع أثناء لبسه لها. والصواب في ذلك أن المنع ليس للتحريم، أن المنع ليس للتحريم. ثم قال: ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس، واكره العكس ترشدي. قال: ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله، سنة في لبس النعال أن يبدأ باليمين ثم يلبس اليسرى، وإذا جاء يريد أن يخلع يخلع اليسرى ثم يبدأ ثم يخلع اليمنى ثم يخلع اليمنى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزعها فليبدأ بالشمال، فلتكون أو قال لتكون أولها أولها تنعلا وآخر أو أولها تنعل وآخرها تنزع، تكون أولها تنعل وآخرها تنزع، يخلع باليسار ثم باليمين. هذه يا إخوة من السنن التي ينبغي على الإنسان لا يتهاون فيها، أن يحرص عليها، أن يطبقها في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي للإنسان أن يكون مبادرا إلى تطبيق السنة، لأنه للأسف الشديد بعض الناس لو جاءه الأمر من طبيب أو ذكر له بعض الأطباء شيء من هذه المصالح لاستجاب له. ومعنا في الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة الواضحة ما يدل على كثير من الآداب، سواء في باب الطعام أو في باب الشراب أو في باب المشي أو في باب الانتعال أو في باب النوم أو في باب اليقظة أو في غير ذلك من الأبواب، وردت الكثير من السنن التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن لا يتهاون فيها وأن يطبقها، ولا يكون معنى أنها سنة ليست بواجب أن هذا يدعو إلى تركها، بل هذا يدعو إلى فعلها حتى يطبق الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينخرط في جملة العاملين بسنته المقتدين بهديه المقتفين لآثاره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا الحديث يدل على المنع من المشي بنعل واحدة. فإن قال قائل: فإذا انقطعت نعلي، قلنا: خذ النعلين، احمل النعلين ولا تمشي بنعل واحدة، فإما أن تلبس النعلين وإما أن تخلع النعلين. طيب ما العلة في ذلك؟ قال بعض أهل العلم: العلة في ذلك ما قد يكون من الضرر عليه، ربما لو لبس نعلا واحدة أدى هذا إلى سقوطها ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم: بل هذا من العدل بين الرجلين، فكما أن هذه الرجل تمشي بنعل فلا بد الأخرى أن تكون بنعل، أو لا بد الأخرى أن تكون حافية كما الأولى تكون حافية، إذن لا بد من العدل بين الرجلين وبين القدمين. فقال: ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي، يعني حتى لو كان يريد أن يصلح إحداهما فإنه لا يمشي بنعل واحدة. ثم قال بعد ذلك: ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجدي. هذه من السنن، وهي الصلاة في النعال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، صلوا في النعال، هذا ورد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصلي فيهما ثم ليصلي فيهما. فدل هذا على أن من السنن الصلاة في النعال. لكن ينبغي أن يعلم أنه الآن وقد فرشت المساجد وحصل ما حصل من هذه السجاجيد التي توضع فيها، فإن الأولى كما قال أهل العلم عدم الدخول لما يحصل من تقذر في المساجد ومن إفساد لهذه الفرش، بل ربما يحصل تنفير للناس عن الدخول في المساجد بسبب ما يكون من الرائحة التي كانت أثرا لهذه النعال. إذن الإنسان إذا أراد أن يصلي بنعليه يطبق هذه السنة في بيته في مكان لا يتأذى به وتكون هذه النعال طاهرة، أو إذا كان في البر وقد تأكد من طهارة عليه فلا حرج في ذلك أن يصلي أحيانا ويطبق هذه السنة، ولكن لا يفسد على المسلمين مساجدهم بإفساد الفرش أو بتنفيرهم من المساجد بسبب هذا الفعل. يقول هنا الناظم، يقول: وافتقدها عند أبواب مسجدي، يعني لا تضعها عند أبواب المسجد، أي ضعها أي صلي بها. قلنا على هذا الضوابط المذكورة، وقد ورد في السنة للإنسان يضع عليه بين قدميه، هذا أيضا من السنن الواردة لا حرج في ذلك، ولكن لا يوجد ما يمنع من وضع النعال عند أبواب المساجد في الأماكن المخصصة لها، فلا حرج في ذلك. ثم قال رحمه الله: ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه أو شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد. هنا يشير الناظم رحمه الله إلى حديث ورد في ذلك، وهو: إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب. إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب، لكن هذا الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. وعلى كل حال الإنسان إذا ضاع نعله أو ضاع شيء من متاعه فلا حرج له أن يسترجع وأن يسأل الله جل وعلا من فضله، أن يسأل الله جل وعلا من فضله. ففي كل مصيبة الله جل وعلا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل حال لم يصح الحديث في هذا الشأن. قال بعد ذلك: وتخصيص حاف بالطريق الممهد، يعني لا بأس أن ينتعل أحيانا بالنعلين وأن يخلعهما أحيانا ويمشي حافيا، ورد هذا في السنة وورد هذا في السنة. إذا احتاج الإنسان إلى الانتعال فإنه ينتعل، وإذا انتعل الإنسان فلا يزال راكبا كما جاء في الحديث، وإذا أراد أن يمشي من غير نعال أحيانا وكان الطريق ممهدا ليس فيه من الأحجار ولا من الأشواك ولا من الأذى فلا بأس، وربما يكون هذا أيضا من باب التطبب أحيانا. وقد يوصي بهذا بعض الأطباء أن الإنسان يمشي حافيا أحيانا. وعلى كل حال فإذا احتاج الإنسان إلى النعلين فيلبسهما، والأمر في ذلك واسع، فلا حرج عليه أن يلبس النعال أو أن يخلع النعال إذا شاء في ذلك. على كل حال الذي ينبغي أن ننبه عليه وأن نحرص عليه غاية الحرص هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والعمل بسنته، والحرص على الاجتهاد في تتبع هذه السنن. كم من السنن تفوتنا وكم من السنن نغفل عنها وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد الإنسان في العمل بها حتى يكون قد وفقه الله جل وعلا في حياته للعمل بهذه السنن لا تخلو حياته من العمل بسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع نواحي الحياة، في أكله، في شربه، في منامه، في يقظته، وفي غير ذلك. يحرص المسلم غاية الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نقتدي به. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا البيت ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.